بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في أحكام السترة وقرأنا الأحاديث الواردة التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في بلوغ المرام على ما يتعلق بالسترة والحكمة منها وأنها مشروعة وسنة، وحصل الخلاف بين العلماء وخاصة عند المتأخرين هل هي واجب من واجبات الصلاة أو ليست بواجبة أو ليست ماذا بواجبة. بقي الكلام على بعض الأحاديث التي دلت على وجوب الصلاة إلى السترة، تحدث عنها في هذه الليلة، وإذا بقي شيء من الوقت انتقلنا إلى فصل أو باب من أبواب الصلاة، إلى باب من أبواب كروه من الأحاديث الدالة على أن السترة واجبة. حديث سهل بن أبي حثمة، حديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. هذا الحديث جاء بلفظ الخبر وجاء بلفظ الأمر، إذا صلى أحدكم إلى سترة، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، أمر بالدنو ولم يأمر بالصلاة إلى السترة. وجاء بلفظ الأمر: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، جاء الأمر بالصلاة إلى السترة. فعندنا لفظان، أحدهما بلفظ الخبر إذا صلى أحدكم إلى سترة، وآخر بلفظ الأمر إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، مع الاتفاق بين اللفظين على الأمر بالدنو من السترة، وسيأتي الكلام على الدنو ماذا من السترة. هذا الحديث كما قلنا جاء بلفظ الخبر وجاء بلفظ الأمر، والذي ذكره بلفظ الأمر أي بالصلاة إلى السترة جاء من طريق الخلاف فيه على سفيان بن عيينة، فيه الخلاف على ابن عيينة. الذي ذكر بلفظ الأمر هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، وذكر أيضا يعني راوي ماذا آخر وهو يعني ابن أبي عدي وابن أبي نعم ابن أبي عدي أو ابن أبي عمر، وهكذا راوي ماذا ثالث، وهكذا راوي ماذا ثالث، ثلاثة من الرواة عن سفيان بن عيينة إلى آخر الحديث بلفظ الأمر، وجاء نحو عن 20 أو أكثر من 20 من الرواة عن سفيان بن عيينة، منهم أحمد الشافعي الطيالسي يعدد، كلهم يذكرونه بلفظ الخبر. معنى ذلك أن لفظ الأمر أي الأمر بالصلاة إلى السترة شاذ ما ثبت، هذا الشاذ في حديث سهل بن أبي حثمة، في حديث سهل بن أبي ماذا حثمة. بقي ما يتعلق يعني حينما اتفقوا على الدنو من السترة، فيما يتعلق بالأمر بالدنو ماذا من السترة، أن الإنسان يدنو، أن الإنسان يدنو، فاتفقوا على ذكر لفظ ماذا الأمر. من المعلوم أن الدنو ماذا من السترة فرع عن الصلاة إلى السترة، فإذا لم يجب على الإنسان أن يصلي إلى سترة، إذا لم يجب على الإنسان أن يصلي ماذا إلى سترة، فإذا لا يجب عليه ماذا الدنو، فإن الدنو من دون سترة لا معنى له، فإن الدنو ماذا من دون سترة لا معنى له، أي لا معنى للدنو من دون ماذا إيجاب السترة. فالدنو إنما جاء تبعا لإيجاب الصلاة إلى السترة، بمعنى أن الإنسان إذا صلى إلى سترة يدنو من هذه السترة، حثه الشارع على الدنو ماذا من هذه السترة، فلم يجب ماذا الدنو يعني ابتداء، وإنما جاء تبعا، جاء تبعا. فإذا كان الأصل ما وجب فما تفرع عليه لا يجب، كما أن الإنسان لا يجب عليه ماذا على الخلاف فيما يتعلق بتحية ماذا المسجد، لا يجب عليه الدخول إلى المسجد الذي هو سبب لركعتي ماذا تحية ماذا المسجد. إذن الأمر بالدنو ماذا من السترة في حال أنه إذا صلى، في حال أنه إذا صلى إلى سترة يدنو ماذا منها، فالإنسان مخير بين أن يصلي إلى السترة وبين أن لا يصلي إلى السترة مع الحث على الصلاة إلى سترة. فإذا صلى إلى سترة رغب الشارع وحث الشارع بأن يدنو من السترة، بأن يدنو ماذا؟ من السترة. هذا الحديث الأول، وهو حديث سهل بن أبي حثمة، هو حديث سهل ماذا؟ بن أبي حثمة. وجاء أيضا ماذا؟ حديث آخر، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه خارج الصحيح. الحديث الذي في الصحيحين مر معنا، الحديث الذي في الصحيحين مر معنا بلفظه، وهو إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر، إلى آخر الحديث جاء بلفظ الخبر، وجاء خارج الصحيح، جاء خارج ماذا؟ الصحيحين بلفظ الأمر، جاء خارج الصحيحين بلفظ ماذا؟ الأمر. ولفظ الأمر هذا يدور على أبي خالد الأحمر، على أبي خالد ماذا؟ الأحمر. وأبو خالد ماذا؟ الأحمر في حفظه ماذا؟ شيء، بل ضعف بسبب ماذا؟ حفظه. إذن الحديث محفوظ في الصحيحين وفيه الخبر فقط، أما لفظ ماذا؟ الأمر إنما جاء من طريق أبي خالد الأحمر، إنما جاء من طريق أبي خالد ماذا؟ الأحمر. فهذا لا يثبت، هذا ماذا؟ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث محفوظ في الصحيحين. أبو أحمر، أبو خالد الأحمر، أبو خالد ماذا؟ الأحمر، هذا قد تكلموا في حفظه، فهو أقرب إلى الضعف، أقرب ماذا؟ إلى الضعف. وهكذا جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلا إلى سترة. هذا الحديث بسنده في صحيح الإمام مسلم جاء بلفظ الخبر: إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدافعه فليمنعه فإن معه القليل، إلى آخر الحديث. حديث ابن عمر ليس فيه الأمر بالصلاة إلى السترة، وخارج الصحيح لا تصلي إلا إلى سترة بنفس السند، بنفس ماذا؟ السند. والرواة الذين خارج ماذا؟ الصحيح، منهم من يرويه بلفظ الخبر، ومنهم من يرويه بلفظ ماذا؟ الأمر، منهم من يرويه. وكل هذا الحديث يدور على الضحاك، على ماذا؟ عثمان بن الضحاك بن عثمان، على الضحاك بن عثمان. والضحاك بن عثمان أهل العلم، من أهل الحديث، منهم من ضعفه ومنهم من عدله، منهم من ضعفه ومنهم من عدله. والرواة اختلفوا، منهم خارج الصحيح على ذكر ماذا؟ الأمر لا تصلي إلى ستر، ومنهم نفسه خارج الصحيح على ذكر ماذا؟ على عدم ذكر الأمر، موافقة لما جاء في مسلم. والحديث في مسلم ما فيه إلا يعني ماذا؟ إذا صليت إلى سترة فأراد أحد، إلى آخره. إذن هذا الحديث لا يحفظ فيه لا تصلي إلا إلى سترة، يدور على الضحاك بن عثمان، على الضحاك بن عثمان، وقد اختلفوا عليه. وهذا الخلاف خارج الصحيح، وفي مسلم ما فيه هذا، ما فيه لفظ ماذا؟ النهي أنه لا يصلي إلا إلى سترة، لا يصلي إلا ماذا؟ إلا إلى سترة. بقي الحديث الذي مر معنا، وهو حديث سبرة ابن معبد، سبرة ماذا؟ ابن معبد، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليستتر ماذا؟ أحدكم ولو بسهم، أمر ليستتر أحدكم ولو بسهم في الصلاة. هذا الحديث يدور على عبد الملك بن الربيع، يدور على عبد الملك ماذا؟ بن الربيع، ما بين مضعف له وهو ابن معين، وهكذا ابن حبان، وهكذا ابن القطان ضعفوا هذا ماذا؟ الراوي، والباقون ساكتون. فلم يأتي التوثيق إلا عن العقلي، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب أو في التهذيب وسكت، قال: ووثقه العقلي، ثم سكت. وليست عادة الحافظ أنه إذا ذكر توثيقا لشخص أنه يسكت، يعلق على هذا التوثيق، يعلق على هذا التوثيق، وكأنه توقف فيه توثيق العقلي. لماذا؟ لأنه لم يوثق من معتبر إلا العقلي، على الخلاف في توثيق العقلي، لم يوثق من معتبر، يعني منهم من سكت ومنهم من جرحه وضعفه ابن معين، أصرح عبارة ابن معين قال هو ضعيف، وهكذا أيضا ابن حبان قال ضعيف، وهكذا ابن القطان الفاسي من المتأخرين قال ضعيف. فلم تأتي إلا هذه العبارة عن العقلي قال ثقة، نقل الحافظ في التقريب قال: ووثقه العقلي، وسكت. وسكوت الحافظ على نقل توثيق شخص يدل على أنه متوقف في هذا التوثيق، يدل على أنه متوقف في هذا ماذا؟ التوثيق. فوالله أعلم أن هذا الراوي أقرب إلى الضعف، أن هذا الراوي أقرب إلى الضعف لأن الجرح فيه ماذا؟ واضح صريح من ابن معين، الجرح فيه صريح من ابن معين، فقد ضعفه صراحة، ضعفه ماذا؟ صراحة، وهذا هو ماذا؟ الأقرب. فلم يبقى من حجج القائلين بأن السترة ماذا؟ واجبة إلا قاعدة من القواعد الأصولية. ما هي القاعدة؟ قالوا من المعلوم أن السترة تمنع يعني ماذا؟ بطلان الصلاة وقطع ماذا؟ الصلاة. إذن بالسترة تحفظ الصلاة، والواجب على الإنسان أن يحفظ صلاته، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن السترة واجبة. هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الصلاة قد تحفظ بغير السترة، فليست السترة هي السبيل الوحيد لحفظ الصلاة، السبيل الثاني المدافعة لحفظ يعني ماذا؟ صلاتي، ومنها أيضا السترة، ومنها قد تكون للإنسان سترة في حول في يمر بينه وبين السترة فيقطع عليه صلاته، ومنها قد يصلي الإنسان في مكان لا يقطع عليه أحد ماذا؟ صلاته، لا يقطع عليه ماذا؟ أحد ماذا؟ صلاته. إذن السترة ليست هي السبيل الوحيد والطريق الوحيد لحفظ ماذا؟ الصلاة. فدل على أن هذا ليس بصحيح، هذا القول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا قول مرجوح في هذه المسألة خاصة، في هذه المسألة خاصة. هذه خلاصة الأحاديث الواردة في قول من يقول بأن السترة ماذا؟ واجبة. فيبقى قول جماهير العلماء أن السترة مستحبة، أن السترة مستحبة، ودليل الاستحباب قالوا لأن هذا مجرد فعل، لأن هذا مجرد فعل، والأحاديث الآمرة بالسترة لم يثبت منها شيء، لم يثبت منها شيء، ما بين الضعيف وما بين الشاذ، ما بين الضعيف وما بين ماذا؟ الشاذ. بل قالوا عندنا حديث عبد الله بن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار. لا يقصد عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جدار، لا، أراد قال العلماء معناه، يقول الجمهور معناه أنه صلى لغير سترة، معناه أنه صلى لغير ماذا؟ سترة. فليس الجدار يعني ماذا؟ السترة، أي بمعنى ليس السترة تتحقق في الجدار، فإن السترة تتحقق ماذا؟ بشيء غير الجدار، بشيء ماذا؟ غير ماذا؟ الجدار. وعلى خلاف، وأيضا هذا اللفظ منهم من يقول هو محفوظ لأن الرواة عن الإمام مالك، منهم من يذكره ومنهم من لا يذكر ماذا؟ صلى إلى غير جدار. فعلى كل نترك هذا جانبا، لا للجمهور القائلين بالاستحباب ولا لغير الجمهور، لأن ما في دلالة على هذا الأمر، ونرجع إلى أصل، وهو ماذا؟ أن الأصل أنه لا دليل على إيجاب السترة، ومن خرج عن هذا الأصل من الاستحباب إلى الإيجاب كان عليه الدليل، كان عليه ماذا؟ الدليل. فهذا ملخص ما قيل فيما يتعلق بالسترة. فقول جماهير العلماء أنها مستحبة هذا هو الصحيح، بل بعضهم في مثل هذه المقامات نقل الإجماع، وخاصة إجماع المتقدمين، وخاصة إجماع ماذا؟ المتقدمين، أنه لا قائل من المتقدمين بإيجاب السترة، لا قائل من المتقدمين إلا ما يذكر عن ابن خزيمة. أما وأنت طالع يعني فوق ماذا؟ ابن خزيمة، فلا قائل بإيجاب السترة. فهذا هو الأقرب، أن السترة ماذا؟ أن السترة مستحبة وليست واجبة. وهذا الواجب فيما يتعلق بالسترة واجب في الصلاة أو واجب للصلاة؟ نقول واجب للصلاة، فليست من أركان ولا من كذلك يعني ماذا؟ شروط، ما لها علاقة بالصلاة، فليست من أفعال الصلاة، السترة ليست من أفعال الصلاة، بل هي من الأشياء الخارجة عن الصلاة، على القول بأن نقول هذه من المستحبات للصلاة وليست من مستحبات الصلاة. كما نقول في الأذان أنه من واجبات الصلاة، من الواجبات للصلاة وليست من واجبات الصلاة. هذا على من يقول بأنها واجب، على أن السترة واجب، نقول سلمنا أنها واجب، لكن ليست لها علاقة بالصلاة، فهي من الواجبات للصلاة وليست من واجبات الصلاة. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب على هذه المسألة أن القائل بالوجوب إذا صلى لغير سترة الصلاة صحيحة، لأنها ليست من واجبات الصلاة، لأن الإنسان إذا تعمد واجب من واجبات الصلاة تفسد صلاته. أما إذا قلنا أنها من الواجبات للصلاة وتعمد ترك واجبا كأن يترك الأذان يصلي بلا أذان، نقول الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. هذا ملخص فيما يتعلق بالكلام على السترة، وننتقل إلى الباب الذي بعده. أفضل أخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه البلوغ المرام في باب الصلاة أو في كتاب الصلاة: باب الحث على الخشوع في الصلاة. نعم، ذكر بابا من أبواب الصلاة، ألا وهو الحث، أي الأحاديث التي استأتي الدالة على الحث على الخشوع في الصلاة. والخشوع ماذا في الصلاة؟ يختلف عن الطمأنينة في الصلاة. الخشوع يتعلق بالقلب كما سيأتي، والطمأنينة تتعلق بالجوارح. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة بالإجماع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أخل بالطمأنينة في الصلاة أن يعيد صلاته، في حديث المسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لما كان ينقر صلاته نقرا. أفسد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لأنه ترك ركن الطمأنينة، ثم علم الصلاة أركانها وواجباتها إلى آخره في حديث المسيء في صلاته، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي هذه ليست الصلاة الصحيحة. لماذا؟ لأنه ترك الطمأنينة. ومر معنا ضابط ماذا؟ الطمأنينة التي تتعلق بالأفعال لا تتعلق بالقلب، أي تتعلق بالجوارح ولا تتعلق بالقلب. وضابطها وهو السكون في الأركان، السكون في الأركان والاعتدال من الأركان. وضابط ماذا؟ السكون هو أن يسكن الإنسان بقدر الذكر الوارد فيها، أن يسكن الإنسان في الأركان بقدر الذكر الوارد فيها، هذا يسمى طمأنينة. أن يسكن الإنسان يستقر في الأركان بقدر الذكر الوارد فيها، ما نقول الذكر الواجب، لأن بعض الأركان والاعتدال منها قد لا يكون الذكر فيها واجبا، ولكن نقول أن يسكن الإنسان وأن يستقر في الأركان والاعتدال منها بقدر الذكر الوارد فيها تسمى طمأنينة. تسمى ماذا؟ طمأنينة. وهذه ركن من أركان الصلاة، وهي تتعلق بالجوارح، وهي تتعلق ماذا؟ بالجوارح. والطمأنينة في الصلاة هي أسهل على الإنسان من الخشوع في الصلاة، من الخشوع في الصلاة. فإن الإنسان كونه يبقى يعني ثابتا لا يتحرك بجوارح ماذا في الصلاة، قد يقدر عليه كل إنسان، يقدر عليه كل إنسان. أما ما يتعلق بالخشوع الذي محله ماذا؟ القلب، وتتأثر بماذا؟ الجوارح، هذا لا يقدر عليه إلا من وفقه الله عز وجل، هذا لا يقدر عليه إلا من وفقه الله عز وجل. إذن الخشوع يتعلق بالقلب، يتعلق ماذا؟ بالقلب. ومعنى الخشوع، خشوع القلب أي سكون القلب، يحصل للقلب ماذا؟ سكون، يحصل للقلب ماذا؟ سكون. وهذا الخشوع يقول العلماء هو لب الصلاة وجوهر الصلاة، لب الصلاة وجوهر الصلاة هو الخشوع، هو ماذا؟ الخشوع الذي يحصل ماذا للإنسان، وهو حضور القلب. حضور ماذا؟ القلب. حضور القلب فيما يتعلق ماذا بالصلاة؟ إقباله على الصلاة، يتأمل في الأقوال فيما يتعلق الأقوال التي في الصلاة، وهكذا فيما يتعلق بالأفعال ومعاني هذه الأقوال وهذه الأفعال، يعني يحوم حولها، يحوم حول ما يتعلق بتدبر هذه الأقوال وما تحمله من المعاني، وتدبر هذه الأفعال وما تحمله ماذا من المعاني. هذا يسمى حضور القلب، أي لا يخرج عن الصلاة، لا يخرج ماذا عن الصلاة، هو في الصلاة، هو ماذا في الصلاة. طيب، سبب هذا الخشوع الذي يحصل للإنسان بحيث لا يخرج عن الصلاة، بحيث لا يخرج ماذا عن الصلاة، قالوا سبب يعني المحبة، الخوف، الخشية، التعظيم لله، القرب من الله جل وعلا. فإذا استحضر هذه المعاني ماذا القلبية، اجتمع قلبه عليها، اجتمع ماذا قلبه ماذا عليها، فحصل لقلبه الحضور فيما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق ماذا بالصلاة. إذن الخوف، المراقبة، الخشية، المحبة، التعظيم لله، القرب من الله جل وعلا، كل هذه المعاني إذا اجتمعت جمعت يعني ماذا قلبه على حضوره في الصلاة، على حضوره ماذا في الصلاة. وهذا هو ماذا الخشوع، هذا هو الخشوع. وللخشوع كما يقول العلماء أسباب وموانع، لابد أن توجد الأسباب وتنتفي ماذا الموانع. وجود الأسباب لابد أن يكون قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول ماذا في الصلاة. ولهذا يقولون يعني ما يتعلق الأسباب التي تتقدم ماذا؟ الصلاة، وهذا ما يسمى ماذا به؟ المقتضي، ما يسمى ماذا به؟ المقتضي، بمعنى حينما يقبل على صلاته لابد أن يتفرغ تماما. الآن أنا داخل في الصلاة، لا يكون لي شغل إلا الصلاة، لا يكون لي شغل، بمعنى يستعد. هذا معنى الاستعداد، الاستعداد هو ما يسمى بالمقتضي أو السبب. فعندنا سبب جالب للخشوع، وعندنا ماذا؟ مانع، ذاك يتقدم الصلاة وذاك يكون داخل ماذا؟ الصلاة. فيستعد الإنسان ماذا؟ للصلاة. وهكذا بعد ذلك يتأمل إذا دخل ماذا في الصلاة، إذا قرأ ماذا؟ القرآن، أو رتل القرآن، أو قال الأذكار إلى آخره. فلا بد من وجود مقتضي ماذا؟ الخشوع، وانتفاء أيضا مانع ماذا؟ الخشوع، وانتفاء مانع ماذا؟ الخشوع، بمعنى أنه كلما طرى عليه ما يبعده ماذا؟ عن الخشوع يدافعه. فإن الإنسان حينما يقول الله أكبر تأتي ماذا؟ الشواغل التي تذهب عنه ماذا؟ الخشوع. فلا بد من استعداد قبل وأثناء، وكذلك يدافع هذه ماذا؟ الموانع الذي تمنعه ماذا؟ من الخشوع ماذا؟ في الصلاة، من الخشوع ماذا؟ في الصلاة. والإنسان يجاهد نفسه، والإنسان يجاهد ماذا؟ نفسه، يجاهد نفسه على حضور ماذا؟ الخشوع في قلبه. طيب، بقي عندنا وسيأتي معنا حكم ماذا؟ الخشوع. مر معنا أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، أما الخشوع فجماهير العلماء على أنه مستحب. الخشوع جماهير العلماء على أنه مستحب، وبعض العلماء أوجبه، وبعض العلماء ماذا؟ أوجب الخشوع ماذا؟ في الصلاة، أي حضور القلب، حضور القلب ماذا؟ في الصلاة، وحضور القلب فيما يتعلق بالصلاة بأقوالها وأفعالها، بأقوالها وأفعالها. فالجمهور على أنه مستحب، الجمهور على أنه ماذا؟ مستحب. والدليل على أنه ماذا مستحب؟ أنه جاء من حديث عمار ومن حديث غيره، أن الإنسان لربما خرج من الصلاة وليس معه إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخمس، السدس، السبع، الثمن، العشر ماذا من الصلاة، لربما يخرج الإنسان ولم يتحصل على شيء من ثواب الصلاة، لم يتحصل على شيء من ثواب ماذا؟ الصلاة. وهذه لا شك، يعني كون الإنسان يعني يحصل عنده ماذا؟ التفكر في غير ماذا؟ الصلاة، يذهب عليه خشوع ماذا؟ الصلاة. فالثواب متعلق بالخشوع، الثواب متعلق بالخشوع. فإذا ذهب الخشوع ذهب ماذا؟ الثواب. لكن هل يلزم من ذهاب الثواب بطلان الصلاة؟ هذا مبني على ما يتعلق بحكم الخشوع، على من يقول بأن واجب وتعمد الإنسان بطلت، وعلى من يقول بأن واجب لكن لم يتعمد الإنسان لم يأثم، لكن يذهب عليه ماذا؟ يذهب عليه الثواب. وعلى من يجعله شرطا يقول هذا سواء كان تعمد أو لم يتعمد ما صحت صلاته. أقوال العلماء مرتبة على هذه المسألة، هل الخشوع واجب؟ هل الخشوع شرط؟ هل الخشوع ركن؟ هل الخشوع ماذا؟ مستحب. فيترتب عليه هذه الأشياء، تترتب عليه هذه ماذا؟ الأشياء. فعلى كل، الخشوع ماذا؟ في الصلاة من مستحبات الصلاة، من أكد مستحبات ماذا؟ الصلاة، بل هو روح الصلاة ولب الصلاة وجوهر ماذا؟ الصلاة. هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص ماذا؟ عليه. فيقول باب الحث على الخشوع في الصلاة، معنى ذلك أن الخشوع قد يذهب على الإنسان بالكلية، أو قد يضعف عند الإنسان أي يقل، أو يكون الإنسان اكتمل عنده ماذا؟ الخشوع. والقسم الثالث قليل في الناس، القسم الثالث قليل ماذا؟ في الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يرفع ذكر الخشوع، هذه من علامات الساعة، من علامات الساعة أن الإنسان يعني ماذا؟ يذهب عنه ماذا؟ الخشوع. والموصول بالخشوع كما قلنا خشوع ماذا؟ القلب. فإن الجوارح إذا سكنت واستقرت لكن القلب ما فيه خشوع، قال بعض السلف هذا خشوع المنافقين، أن تسكن الجوارح والقلب ما هو ساكن، هذا خشوع ماذا؟ المنافقين. لماذا؟ لأن المنافق يظهر الخير ويبطن الكفر ويبطن الشر، يظهر الخير ويبطن ماذا؟ الشر. فلا يحرص الإنسان على سكون جوارحه، ولا يعني ماذا؟ يترك ماذا؟ قلبه مشغولا بغير الصلاة، مشغولا ماذا؟ بغير ماذا؟ الصلاة. والقلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح أصلح الجوارح، إذا أقبل القلب على الصلاة يعني خشعت الجوارح ماذا؟ إذا خشع القلب وسكن القلب واستقر القلب، تجد أن الجوارح تخشع وتسكن وتسكت، فهي تبعا له، فهي تبعا ماذا له، خاصة إذا استجمع ماذا القلب هذا الخشوع وهذا الحضور على من يتعبد له، والله سبحانه وتعالى كانت الجوارح ماذا تبعا لهذا ماذا القلب، تبعا لهذا ماذا القلب، حتى لو حصلت منها ماذا شيء ماذا من الحركة والقلب ماذا خاشع، فقد لا يترتب على ذلك ذهاب الخشوع وذهاب الثواب المرتب على الخشوع بسبب يعني حركة بعض ماذا الجوارح. فالعبرة ماذا بالقلب، ولكن بينهما تلازم، إذا خشع القلب خشعت ماذا الجوارح، إذا خشع القلب واستقر وسكت ماذا القلب في إقبال على الصلاة خشعت الجوارح ماذا تبعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلحت ماذا صلح سائر الجوارح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب من الأبواب المهمة، وهو باب الحث على الخشوع في الصلاة. ترجم له الحافظ رحمه الله تعالى بقول الجمهور باب الحث على الخشوع، فالمسألة فيها حث، بمعنى أنه ما ذكر الوجوب، ما قال باب وجوب الخشوع في الصلاة، باب وجوب الخشوع في الصلاة، وإنما قال باب الحث على الخشوع في الصلاة، وأطلق لم يحكم عليها لا بالاستحباب ولا بالوجوب بسبب الخلاف فيما يتعلق بالخشوع، هل هو واجب أو هو ماذا مستحب، قولان للعلماء، يختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه واجب، ويختار الجمهور أنه ماذا مستحب، ويختار الجمهور ماذا أنه ماذا مستحب. سيسرد الأحاديث الدالة على هذه المسألة، هل الخشوع في الصلاة واجب أو أنه ماذا مستحب، هل الخشوع في الصلاة واجب أو أنه ماذا مستحب، سيذكر الأدلة الدالة على هذا ماذا الأمر، سيذكر الأحاديث أن من الأفعال ما يذهب على الإنسان الخشوع، أن من الأفعال ما يذهب على الإنسان ماذا الخشوع إذا كان هذا الفعل أجنبيا عن الصلاة، إذا كان هذا الفعل أجنبيا عن الصلاة فقد يضعف الخشوع، وقد يذهب الخشوع بالكلية، وقد يذهب ماذا الخشوع بالكلية. الله لا أخي فخري. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. نعم، لما ذكر المصنف عليه رحمة الله بابا يتعلق بالحث على الخشوع ماذا في الصلاة، وهو حضور القلب في الصلاة ولا يفكر إلا في الصلاة، هذا معنى الخشوع في الصلاة، ذكر الأحاديث على هذا المعنى، والتي تحث على الخشوع في الصلاة، التي تحث على الخشوع في الصلاة. فجاء النهي عن أفعال وعن أقوال تتنافى مع الخشوع، تتنافى ماذا مع الخشوع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. قال نهى، الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، وتحديد ما ذكر الرجل هذا من قبيل الغالب، وإلا في الأحكام تشمل النساء. والعبرة نهى أن يصلي المصلي يعني عموما، سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى، فإن الأحكام عامة، لكن تقييد ماذا بالرجال هذا خرج مخرج الغالب، فإن التشريع عام للرجال والنساء إلا ما جاء الدليل على تخصيصه للنساء أو للرجال. فقال نهى، والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي ماذا التحريم. فهل يحمل على أنه حرام أن يختصر الإنسان ماذا في الصلاة، أو على أن هذا ماذا مكروه، أو على أن هذا الفعل ماذا مكروه. سيأتي أنه معلل بتعليلين، تعليل يعني جاء منصوصا من حديث عائشة، وتعليل آخر من حيث المعنى، وتعليل آخر من حيث المعنى، يعني ما ذكرته عائشة أن هذا فعل اليهود هذا ما له علاقة بالخشوع، لا يتنافى مع الخشوع. والثاني وهو التعليل الذي لم يذكر ماذا تنصيصا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هو المعنى الذي من أجله أورده الحافظ بن حجر. ولا حرج أن يعلل الحكم بأكثر من علة، أن يعلل الحكم بأكثر من علة، يقال هذا فعل اليهود كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا يعلل بالمعنى الثاني الذي من أجله أورده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في باب الخشوع في الصلاة. هل التخصر في الصلاة أين الخصر؟ أولا الخصر الذي يكون أسفل من الأضلاع وأعلى من الورك، هذا خصر الإنسان، أسفل الأضلاع وأعلى الورك. أين الورك وأين الأضلاع عندك يا شبوي؟ أين الأضلاع؟ الأضلاع هذه اللي زي المشط، تكون هذه عظام هكذا مثل المشط، هذه الأضلاع أين أسفلها؟ أسفل هنا ينتهي آخر ضلع هنا. والخاصرة ولا الورك؟ ما تعرف الورك عند مصطفى؟ ما تعرف الورك؟ لا إله إلا الله، أنت تأكل اللحم ولا ما تأكل؟ أين الورك يا مصطفى؟ هذا العظم الذي يكون ماذا؟ بعد نهاية الأضلاع بينهما لحم خاوي هكذا ما يتعلق بالبطن، وتحتها مباشرة العظم هذا يسمى بالورك، هذا يسمى ماذا؟ بالورك. فما بينهما خاصرة، ما بينهما هي خاصرة ماذا؟ الإنسان. معنى ذلك نهى أن يصلي الرجل مختصرا، يعني يصلي هكذا. الشخص لما يكلمك فين فلان يتكلم هذا، دل على أنه إما يريد يضارب وإما أنه سوء أدب، يعني هذه مقام يعني ما يليق بالإنسان. فين فلان؟ فين ولدي؟ يتكلم بهذه الصورة، تشعر أن هذا الرجل غضبان واضح، أو سرحان، أو أنه يفكر في شيء، أو أنه يعني كما يقال لا يلقي مقام لهذا الذي يتحدث معه. لك أن تفسر بهذه التفاسير، لك أن تفسر بهذا التفاسير، كأنه غضبان، كأنه زعلان، كأنه يريد أن يضارب، كأنه لا يبالي بك، ما يتكلم هكذا. فهذه كلها تدل على أنه ماذا؟ مشغول، تدل على أنه ماذا؟ مشغول. فإذا نظرنا إلى هذه المعاني ينتفي في محل خشوع، إذا نظرنا أن هذا الرجل عنده ماذا؟ شيء من التفكير، شيء من الانشغال، فهذا يتنافى مع حضور القلب ومع خشوع القلب. فمن أجل هذا أورد الحافظ ابن حجر، من أجل هذا أورده لأجل هذا ماذا؟ المعنى أن التخصر مبناه على هذه المعاني، أن التخصر مبناه كأن الإنسان منقبض، كأن الإنسان يفكر، كأن الإنسان مشغول. ولهذا تجد الإنسان يعني ماذا؟ يتحرك في بيته وواضع يديه على خاصرته، يمشي في البيت هكذا، تقول هذا الرجل مشغول، صح ولا لا؟ تقول هذا الرجل ماذا؟ مشغول بأمر نزل به. فمن أجل هذا المعنى أورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. المناسبة الثانية والعلة الثانية ما ذكرتها عائشة، أن هذا فعل اليهود، أن هذا فعل اليهود، هم الذين يفعلون هذا الأمر، أن اليهود هم الذين يفعلون هذا ماذا؟ الأمر. إذا نظرنا هذا نقول فيه مشابهة، وقد نهينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام معلقا على حديث ابن عمر، وبنى علي كتابا كاملا وهو اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم، بنى على هذا الحديث، بنى هذا الكتاب من أوله إلى آخره، يعني ماذا؟ وهو حديث ماذا؟ من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ظاهره الكفر، ظاهر الحديث الكفر، لكن أقل أحواله أن يحمل على أنه حرام، أقل أحواله يحمل على أنه حرام، يحمل على أنه حرام، وإلا فظاهره كفر. من تشبه بقوم فهو منهم، إذن من تشبه باليهود فهو من اليهود، من تشبه بالنصارى فهو من النصارى، بالمشركين، بالوثنيين، بالبوذيين إلى آخره، ظاهر الحديث أن هذا كفر. لكن يقول شيخ الإسلام أقل ما يحمل عليه الحديث أن هذا حرام، أن هذا حرام، ثم سرد ضوابط التشبه، سرد ضوابط ماذا؟ التشبه، وبنى عليه الكتاب من أوله إلى آخر، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر المشابهة وماذا تقتضي المشابهة، وهل يشترط فيها ماذا؟ القصد، وما هي أحكام المشابهة، وإذا حصلت ماذا؟ أن اجتمعت هذه الصور بين المسلمين والكافرين، وسرد باقي أحكام يعني ماذا؟ مشابهة أصحاب القحم والمقصود بهم الكفار. فالشاهد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أن هذا فعل ماذا؟ اليهود. فعلهم هذا قالت تقول عائشة فعل اليهود في صلاتهم. اليهود في صلاتهم إذا صلوا هكذا. هل موسى عليه السلام، لأن اليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى، هل موسى عليه السلام أمرهم بهذا أو نهاهم عنه؟ هل هم مأمورون بهذا الفعل في الصلاة؟ هذه يعني هي عادة اليهود، يعني المسخرة والاستهزاء، يأمرهم موسى بشيء ويفعلون غير هذا الشيء ويستهزئون ويتعمقون ولو كذا وماذا أراد وماذا أراد وماذا أراد إلى آخره. فاليهود يفعلون هذا الفعل. في تقول عائشة إن ذلك فعل اليهود، فعل ماذا؟ اليهود في صلاتهم. هل فعل اليهود في صلاتهم أن هذا كان مشروع في صلاتهم وأتى به موسى عليه السلام؟ ظهر لا، أنهم يفعلونه باعتبار أن هذا يدل على الكبر وعلى التعاظم وعلى عدم المبالاة. هكذا هو حال اليهود في الأصل، هكذا هو حال اليهود في الأصل، الكبر والتعالي وكذلك يعني ماذا الاستهزاء والاحتقار، كما تراه تقرأ ماذا في القرآن وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتشبهوا بهم، فلا تتشبهوا بهم، فإن أفعالهم لها هذا المعنى. وأيضا أن هذا الفعل كما قلنا جالب للمعنى الآخر، جالب للمعنى الآخر. إذن من تخصر في الصلاة فقد ارتكب محرما وأخل بمستحب من مستحبات ماذا؟ الصلاة. ما هو هذا المستحب؟ الخشوع. وهو قد يضعف الخشوع وقد يذهب الخشوع بسبب هذه الحركة، بسبب هذه ماذا؟ الحركة. فيصلي هذا الإنسان صلاة لا خشوع فيها، يصلي الإنسان صلاة لا خشوع. معنى ذلك أن الخشوع قد يذهب بسبب فعل، قد يذهب بسبب ماذا؟ فعل، لا بالتفات القلب. الأصل في الخشوع أنه بسبب التفاتات القلب، مع أن الجوارح في أحسن ما يكون من السكون والاستقرار، لكن القلب يتحرك حركة سبحان الله بحيث يذهب ماذا؟ الخشوع، أو يضعف، أو كذلك ماذا؟ قد يكمل بسبب إقباله. فالشاهد أن الخشوع قد يذهب ماذا؟ قد يذهب بسبب بعض الأفعال، أن الخشوع قد يذهب بسبب، قد تكون هذه الأفعال سببا لذهاب ماذا؟ الخشوع في الصلاة. ولو قال قائل إذا خشع ماذا قلبه وسكن قلبه واجتمع على يعني على الصلاة، لكنه فعل هذه ماذا؟ الحركة، لكنه فعل هذه ماذا؟ الحركة. هل يمكن أن تبدر هذه الحركة والقلب ساكن مقبل على ربه؟ أبدا لا يمكن، إلا إذا كان الإنسان يتحرك حركات لا إرادية، إذا كان الإنسان يتحرك حركات لا إرادية بحيث أن هذا ما هو بإرادة القلب وبعزم القلب وبتوجيه ماذا القلب في فعل هذه ماذا الحركة، يتحرك حركة إرادية فيجعل يعني يديه على خاصرتين قد يقال، وإلا في الأصل أن الحركات إنما جاءت فعل لإرادة القلب. القلب يريد، القلب يعزم، القلب يعني ماذا يعني يأمر، فتأتي هذه الحركات تبعا له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح يعني ماذا صلح سائر الجوارح، وإذا فسدت فسد ماذا سائر جوارح ماذا الإنسان. فهذه إما أن تكون، إما أن هذه الحركة نستدل بها على أن ما في خشوع في القلب إما بالكلية، وإما ضعف ماذا الإقبال، وإما أن نستدل بها على أن وقعت لا إرادية، لا إرادية من الإنسان، فقد لا يؤاخذ عليه الإنسان، قد لا يؤاخذ عليه الإنسان، وإنما يؤاخذ الإنسان على ما قصده وتعمده. ولهذا كل الأحكام مرتبة على القصد وعلى التعمد، على القصد وعلى التعمد. وإلا موسى عليه السلام يعني ألقى ألواحا وفيها كلام رب العالمين، لكنه كان غضبانا لا يدري ما يفعل، فلم يرتب على فعل ماذا مؤاخذة. وهكذا الإنسان إذا فعلها يعني ماذا بلا إرادة والقلب قد أقبل ماذا على الخشوع، الذي يظهر أن الإنسان لا يؤاخذ. وإلا في العادة أن الأفعال إنما صدر يعني صدرت بفعل ماذا القلب وبعزم القلب وإرادة ماذا القلب. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة. هل التخصر كيفية واحدة يعني هكذا، أو أنه يشمل ولو باليد الواحدة باليمنى أو باليسرى، أو أنه لا بد أن يكون التخصر باليدين؟ وهل يقرب من التخصر ما نراه من بعض الإخوة يضع اليمنى على اليسرى هكذا؟ رأيتمه ولا لا؟ هكذا في الجنب أسفل، إذا صلى ما يضحى على بطني ولا على السرة ولا أسفل ولا أعلى، وإنما يضحى جانبا. رأيتم هذا ولا لا؟ فهذا أشبه بالتخصر حقيقة، أشبه بالتخصر، يضحى هنا بالقرب من الخاصرة. أقوم لا، فهذا أقرب إلى التخصر، هذا أقرب إلى التخصر. إذن التخصر اليد الواحد التخصر، اليمنى اليسرى التخصر، اليدين تخصر، وضع اليمنى على اليسرى قريب من الخاصرة أقرب إلى التخصر، أقرب ماذا إلى التخصر. وإلا فالناظر إلى معنى التخصر الذي قلنا فيه أن الإنسان يفكر، أو أن الإنسان مشغول، أو أن عنده ماذا تكبر أو تعالي، لا يظهر إلا في مثل هذه الصورة، لا يظهر إلا في مثل هذه ماذا الصورة. فإذا رأيت اثنين يتخاصمون وقد قال هكذا، تشعر أنه ماذا كأنه يتحدى، كأنه ماذا يتحدى، إذا قال هكذا ماذا تريد أو كذا من هذا المعنى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر ماذا في الصلاة، نهى عن التخصر ماذا في الصلاة، فإن هذا يذهب خشوع الصلاة، وأيضا هو سوء أدب مع رب العالمين، سوء أدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، أن تقابله كما تقابل إنسان بينك وبين خصومه، بينك وبين ماذا خصومه. فلا ينبغي الإنسان أن يكون على هذه الهيئة التي لا تليق بإنسان فضلا على رب العالمين، فضلا عن رب العالمين سبحانه وتعالى، أن تقابله بهذه الهيئة، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. وكما قلنا اليهود يعني عندهم سوء أدب كبير مع رب العالمين ومع الأنبياء فضلا عن الصالحين، عندهم سوء أدب، وقد ذكر الله عز وجل عنهم من سوء ماذا الأدب الشيء الكثير في أقوالهم وفي أفعالهم. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه النهي، وحديث عائشة فيه ذكر يعني ماذا التعليل، أن هذا من أفعال اليهود، أن هذا من أفعال ماذا اليهود، ولا يليق ماذا بالمصلي. طيب، هذا الحكم فيما يتعلق بالصلاة فرضا أو نفلا، سفرا أو حضر، رجالا أو نساء، خارج الصلاة هل يصلح هذا الفعل؟ خارج الصلاة يتخصر الإنسان هكذا؟ أحيانا قد يحتاج الإنسان، واضح، قد يحتاج الإنسان أن يتخصر، إما على شقه الأيمن أو الأيسر أو هكذا يمشي، هذا ما في حرج. الله، الأمر جاء مقيد بالصلاة، الأمر جاء مقيد في حال الصلاة، وحال الصلاة عام، سواء كان في القيام أو في أثناء الركوع أو بعد الرفع من الركوع، أو الإنسان في التشهد قبل أن يسلم، ما دام في الصلاة هذا منهي عنه، ما دام في الصلاة فهذا منهي عنه. هل النهي هذا يقتضي الفساد؟ لأن الحديث الثاني حديث عائشة يدل على أنه محرم، من أين أخذنا الحرمة؟ لأن هذا من المشابه بمن؟ باليهود. قد يقول قائل هو ما قصد، ما يدري أن اليهود يفعلون هذا الشيء، ما هو ضابط التشبه يا أخوان؟ واضح هذا يا إخوان، يعني هذا الرجل قد يفعل هذا ولا يدري أن اليهود يفعلونه، هل هذا الفعل بمجرد حصول هذا الفعل منه وهي المشابهة من حيث الظاهر يعني يكون مشابها، أو من شرط المشابهة القصد، أن يتقصد مشابهة القوم الذين نهينا عن مشابهتهم، أو أنه إذا وقع اتفاقا، أي الصورة واحدة، المشابهة في الصورة، لكنه ما قصد التشبه. إذا قصد التشبه ماذا ينبني؟ وإذا لم يقصد التشبه ماذا ينبني؟ ومتى ينتفي التشبه؟ عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا قصد أنه يتشبه بالكافرين، أي باليهود في هذا الفعل، قصد وتعمد أن يتشبه بالكافرين، ما حكم هذا الإنسان؟ ها؟ إيش حكم هذا الإنسان الذي يتقصد يتشبه بالكافرين؟ هذا فعل اليهود، يتقصد يعني مشابهة الكافرين، يتقصد مشابهة الكافرين في هذا الفعل الذي نهي عنه، إيش حكم هذا الإنسان؟ أرى يعني شفايف تتكلم يعني كافر، عندك يا بغري، إيش حكم هذا الفعل؟ يتقصد مشابهة الكافرين، يعلم أن هذا فعل الكافرين اليهود، ثم يتقصد مشابهة القوم، مشابهة ماذا القوم. الإنسان لما يتقصد فعل إنسان نهي عن يعني عن فعله، يدل على أي شيء؟ ها ها، حب والموالاة والميل، صح ولا لا؟ طيب، حب هؤلاء والميل إليهم واستحسان ما هم عليه كفر، ها هذا الفعل من تقصد أنه يتشبه بالكافرين في التخصص فعله لأجل أنه يتقصد مشابهة الكافرين. لا مش مقصد، إحنا نقول فعل الآن، لأن إحنا قلنا الآن أن كون الإنسان يفعل ما يفعله اليهود ويتقصد هذا ما هو عن سهو ولا عن نسيان، لكن يتقصد أن يفعل ما يفعله الكفار، قلنا أنه سببه الميل المحبة يعني إلى آخره. عن إيش؟ إيش تشهي؟ لا لا، هذا الفعل خاصة الآن، هو يعلم التخصر في الصلاة هو من فعل اليهود، فهو يفعله يعني قصدا لمشابهة اليهود، يتقصد أن يشابه اليهود في هذا الفعل، وأحيانا قد لا يقصد، وإنما وقع ما قصد أنه يتشبه ماذا بهم، ما قصد المشابهة بهم، لكن فعله من حيث الصورة يشابه اليهود، لكن انتفى القصد. إذا عندنا قصد مع الصورة، وعندنا صورة من دون قصد. ها كيف الآن؟ هذا كافر، لا تتردد، كافر ولا مش كافر؟ هذا كافر، طاقة حمراء. ها طيب، ها في قول ثاني، ها فعله ماذا؟ حرام. هذا انتهينا من الحرام، وإن لم يقصد، من تشبه بالقوم فهو حرام، تشبه بهؤلاء القوم فهو حرام، ها منهم كافر، وإن لم يتقصد. إذا قصد، نعم يقول، يعني عندنا عبد الرحمن وعندنا الأخ ثاني يقول يعني هذا كافر. ما عنده من بقي من عندك محمد؟ ها كيف دون كفر؟ ايش الكفر الثاني؟ ها كفر اصغر. الله المستعان، محمد عنده تفصيل، يقول كفر دون كفر، كفر دون كفر، ها ها بحسب ما يفعله، ان فعلوا ماذا؟ اذا قصد بايش؟ هذا هم يفعلون في العبادة، في عبادة الصلاة هكذا يصلون متخصرين، فهذا فعل اليهود، ففعله لأن اليهود يفعلونه وهو مسلم، لما يفعله لأن اليهود يفعلونه هو يعلم هذا الأمر، يفعله لأن اليهود فعلوه، يقصد هذا الأمر في محبة، في ميل، في ذا ولا ما في؟ ها هل يبقى معها إيمان؟ ها ما في، لا ناقص ولا كامل، هو احنا قلنا هكذا فعله يقتضي ما دام انه يتقصد الموافقه لليهود، يتقصد الموافقه لليهود في هذا الشيء، هل يبقى معه ايمان او ينقص ايمانه؟ محمد يقول فيها تفصيل، عم بقي من؟ يعني يكفر؟ انت تريد تاكد انه يكفر؟ عند من؟ من هناك؟ آه. كيف؟ يعني فعله محبة ماذا لليهود؟ حتى محبة لليهود، يعني لو فعله محبة، أيوة محبة لليهود يكفر، وإذا كان ها؟ هو يقصد الآن يقصد أن يفعل كما فعل اليهود، ما هو وافقهم في الصورة، وافقهم في الصورة والقصد، ها لا يكفر، طيب بقي أقوال في المسألة، مسألة التكفير خطيرة جدا يا أخوان، مسألة التكفير خطيرة جدا. كم عندنا أقوال في المسألة الآن؟ تفصيل، وعندنا كافر، وعندنا أيضا تفصيل، عثمان يقول فيها تفصيل المسألة. طيب بقي أقوال ولا ما؟ ها؟ فاسق بإيمان، فاسق بفعله، مؤمن ماذا؟ بإيمانه. يعني كفر أصغر، كفر أصغر. على كل، يعني المسائل هذه من المسائل. شيخ الإسلام لما تكلم على حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم، يقول ظاهره ماذا؟ من تشبه بقوم فهو منهم، ظاهر الكفر أنه منهم، من القوم. طيب، لكن يقول أقل أحوال يحمل على تحريم. طيب، إذا تشبه بهم في الصورة فقط ما قصد، وإنما في الصورة مشابهة، هذا الفعل ماذا يقتضي؟ حرام، صح ولا لا؟ زيادة على ذلك إن تقصد أنه يقصد في شيء أربع من المحرم ولا ما في؟ في شيء، وهو ألم. هذه المسائل الخطيرة أخوان، هذه من المسائل الخطيرة الذي يتردد فيها العلماء، الذي يتردد فيها ماذا العلماء. على كل، هذا الإنسان على خطر، هذا الإنسان على خطر. ما الحامل على هذا ماذا الفعل وعلى هذا القصد؟ وهو على خطر، والمسألة تحتاج زيادة من كلام شيخ الإسلام بن القيم، كلام العلماء العصريين. ما نتسرع فيما يتعلق بالحكم بكفره، ما نتسرع فيما يتعلق بالحكم هذا بكفره. على كل، هذا الفعل حرام لمجرد المشابهة في الصورة، لمجرد المشابهة في الصورة. طيب، إذا انتشرت هذه المسألة بين المسلمين والكافرين بحيث من رأيت يصلي متخصرا لا تميز، لأنه إذا كان من خصائص الكافرين، إذا كان من خصائص الكافرين فيفعل الإنسان، فيكون هذا ماذا؟ تشبه الأشكال فيه. فإذا انتشر بين المسلمين وبين الكافرين، هل يقال أن هذا في التشبه؟ أو يبقى نرجع إلى النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ماذا عنه، ولا يكون فيه من قبيل أن هذا من قبيل التشبه إذا انتشر، إذا قلنا ماذا أنه انتشر. ولا حقيقة أن الأمر عبادة، ليست من قبيل العادات، حيث نقول إذا انتشرت انتفى محل التشبه، إلا أن تكون من خصائص الكفار الذي اختصوا بها، لكن هذا في جانب العبادات لعل الأمر ماذا يختلف. وقد يقول قائل هذا قول عائشة، ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ عائشة تقول أن هذا من فعل اليهود، هل عائشة رضي الله تعالى عنها قالته اجتهادا أو قالته بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل هو التخصر في الصلاة فعل ماذا اليهود؟ هل هذا يقال باجتهاد أو يقال بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيش الأقرب يا أخوان؟ فعل عائشة رضي الله، قول عائشة، ها؟ الأقرب أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قاله، فنقلته عائشة، يحتاج إلى التوقيف، لأن هذا ما يدخل الاجتهاد، ما يدخل ماذا الاجتهاد. طيب، وقد يكون قول آخر أن عائشة رضي الله تعالى عنها لعلها قرأت أو سمعت أو رأت ماذا اليهود. فالأمر فيه احتمال، الأمر فيه احتمال، هل هذا بتوقيف لا يدخل الاجتهاد، أو أن هذا من ما يدخل ماذا الاجتهاد. على كل، هذا من المنهي عنه في الصلاة، من الأفعال المنهي عنه ماذا في الصلاة. والحافظ ابن حجر ما يريد الكلام على حرمة نفس الفعل، وإنما يتكلم على ما يتعلق بالخشوع في الصلاة، وأن هذا الفعل يتنافى مع الخشوع ماذا في الصلاة. وعلى كل، المسألة تحتاج إلى زيادة بحث، زيادة تحري، خاصة في مسائل التشبه في الأفعال إذا كانت في العبادات خاصة، أما إذا كانت في العادات فهي على قسمين، مما اختص به الكفار هذا لا شك أنه مشابه، مما لم يختص به أي ليس من شعائرهم أو شعائر دينهم وإنما من العادات، فانتشر بين المسلمين والكافرين فالمشابهة تنتفي، والله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله. طيب، ننتقل للسؤالات. مك سؤالات، يقول السائل شيخنا حياكم الله، لو صلى إنسان مختصرا هل صحت منه الصلاة؟ هذا عندكم الآن، هل النهي عن الاختصار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. نرجع إلى ما يتعلق بالاختصار، يخل بماذا؟ هل يخل بركن أو يخل بشرط أو يخل بواجب من واجبات الصلاة؟ إلى أين يرجع؟ ها؟ يرجع إلى الخشوع. ونرجع بعد ذلك الخشوع ما حكمه في الصلاة؟ فدل على أن ماذا؟ أن التقصر هل يبطل الصلاة؟ ما يبطل الصلاة. هل يأثم به الإنسان؟ على الخلاف فيما يتعلق بالمشابهة وعلى ما يتعلق بالخشوع، واجب أو ليس بواجب. إذن هكذا تجعل قاعدة دائمة عندك، نهى الشارع عن هذا الشيء، نهى الشارع. مثل كما سيأتي معنا، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. طيب، صلاة الإنسان مع حضور الطعام، صلاة الإنسان هل يعني ينبني عليه يعني ذهاب ركن أو ذهاب شرط أو ذهاب واجب؟ هل له علاقة بما يتعلق بالصلاة؟ يعني هذا النهي لأجل ماذا؟ يعلل بماذا؟ يعلل بأنه يذهب الخشوع. فنرجع إلى حكم الخشوع في الصلاة، نرجع إلى حكم الخشوع ماذا في الصلاة. بخلاف مثلا تأتي عندك مسائل لا صلاة يعني ماذا؟ يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام، إذن الممفي أن تفت الصلاة لماذا؟ لوجود الطعام الذي تعلق به نفس الإنسان. نعلل لماذا لا صلاة بحضر الطعام؟ لأنه يذهب الخشوع، إذن ما يرجع لها. لكن لما نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أن تفت الصلاة بسبب ماذا يا إخوان؟ بسبب انتفاء فاتحة الكتاب. نرجع لفاتحة الكتاب، حكمها في الصلاة ركن، صح ولا لا؟ إذن هذا النفي الانتفاء ركن، إذن نفي الصلاة هذه نفي صحة، نفي ماذا؟ صحة. وهكذا لا صلاة يعني ماذا؟ إذا أحدث أحدكم ماذا؟ لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نفي الصلاة بسبب ماذا؟ انتفاء انتفاء الطهارة. إذن الطهارة الشرط، فدل على أن النفي هنا الموصول به لا صلاة صحيحة، لا صلاة شرعية، لا صلاة ماذا؟ صحيحة. فهذا الحديث فيما يتعلق بالنهي عن التخصر في الصلاة، هل هذا يبطل الصلاة؟ ترجع إلى هذه القاعدة الآن، ترجع إلى هذه القاعدة. بالتخصر هل يذهب ركن؟ هل يذهب شرط؟ هل يذهب واجب؟ نقول لا، يتعلق الأمر بالخشوع. مر معنا حكم الخشوع ماذا في الصلاة على التقسيم الذي مر معنا. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة خلف الإمام المسبل؟ خلف الإمام المسبل، أيش المسبل؟ مسبل اليدين ولا مسبل الثياب؟ هنفصل إحنا، سهل ما في مشكلة. يعني الصلاة خلف المسبل، وهو أظن يعني يسبل المقصود به إسبال الثياب. أما الإسبال هكذا لعله مالكي، ونسبة القول إلى مالك فيما يتعلق بالإسبال في الصلاة ما ثبتت عن مالك، ما ثبتت عن الإمام مالك عليه رحمة الله. والأحاديث كالشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبل، بل وضع يده اليمنى على اليسرى، واضح؟ وضع يده على اليمنى على اليسرى، وهكذا جاء الأمر كما في الصحيحين بالبخاري، حديث سهل بن سعد ساعدي قال أمرنا أن نضع أيماننا على شمالنا في الصلاة. هذا الأحاديث لا تحتاج، أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع اليمنى على اليسرى ولم يسبل في الصلاة، لم يسبل في الصلاة. وما ينقل عن مالك ليس بصحيح، ما ينقل ثم بعد ذلك جاء المتأخرون من المالكية وقالوا نحن مالكية. يا أخي قل نحن يعني ماذا؟ محمدية، أحسن لك من مالكية أو شافعية أو حنفية أو حنبلية. قل نحن محمدية تبع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع اليمنى على اليسرى. يقول لك أنا مالكي، قل يا أخي قل أنا محمدي، أحسن لك. فإن الإمام مالك يقول إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، شافعي يقول نفس المقالة، أحمد أبو حنيفة كلهم يقول هذه المقالة، وقدم الشيخ الألباني في مقدمة صفة الصلاة إذا ثبت الحديث يقول هو مذهبي. هؤلاء لا، يتمسكون بمذهب الإمام مالك. وما هو مذهب مالك؟ لأمرين، الأمر الأول أنه ما ثبت، الأمر الثاني أن مالك يقول إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. نقول قد ثبت الحديث يا مالك، إذن فمالك محمدي ما هو مالكي. هؤلاء القوم لا هم مالكية ولا هم محمدية، لا هم مالكية ولا هم محمدية، فيقصد قصد هذا الإسبال. أما الإسبال الثاني وهو أن تنزل الثياب عموما، الفوط أو المعاوز أو السراويل أو القمصان أسفل من الكعبين، ما تكون في حدود الكعبين أو أعلى، وإنما أسفل من الكعبين. حكم يعني ماذا؟ صلاة المسبل أولا، حكم هذا الذي يصلي مسبلا، ثم حكم المؤتم بهذا المسبل. نقول بالنسبة لي يعني ماذا الإسبال في الصلاة، هذا النهي يشمل الصلاة فقط أو يعني عام في الصلاة وخارج الصلاة؟ هل هذا النهي خاص بالصلاة؟ عام هذا النهي، هذا النهي ماذا عام؟ إذن هذا النهي عام، لا يرجع إلى ركنها ولا إلى واجباتها، ما له علاقة بشيء من الصلاة. فهذا الإسبال منهي الإنسان عنه مطلقا. ولهذا يقول العلماء إذا جاء النهي عاما فهو حرام، إذا جاء النهي عاما فهو ماذا؟ حرام. لكن هل يقتضي أن الإنسان لو صلى ماذا مسبلا ما صحت ماذا صلاته؟ نقول لا، لأن الإسبال بوجود الإسبال لم يرجع النهي إلى شيء من أفعال وأقوال الصلاة، ما له علاقة، أجنبي. لو جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمسبل انتهينا، لو قال لا صلاة للمسبل أو لا تصلوا أنتم ماذا مسبلين، هذا انتهينا، يعني انتهت القضية أن هذا يبطل ماذا الصلاة. لكن هذا النهي عام في الصلاة وخارج الصلاة، فالنهي العام لا يجتمع ماذا مع شيء من شروط وأركان ماذا الصلاة. فهذا الفعل محرم والصلاة صحيحة، والصلاة ماذا صحيحة، هذا فيما يتعلق بالإمام. والذي يصلي خلف الصلاة صحيحة من باب أولى، صلاة صحيحة ماذا من باب أولى. والأحاديث الواردة أنه لا صلاة للمسبل ما صحت، لا صلاة للمسبل الأحاديث الواردة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل صح حديث الأنبياء في قبورهم وهم يصلون؟ الأنبياء ماذا في قبورهم وهم يصلون؟ بهذا اللفظ مر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكروا أنه مر على موسى وإذا به يصلي ماذا في قبره. وإلا من المعلوم أن الأجساد في الأرض في القبور، والأرواح عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا في قصة إسرائه وعروجه عليه الصلاة والسلام لما التقى بهم في بيت المقدس، وهكذا في السماء الأولى والثانية إلى آخره التقى بأرواحهم، التقى بأرواحهم وكانت على صورة أجسادهم، وكانت على صورة ماذا أجسادهم. الشاهد هذا الحديث أن الأنبياء يصلون ماذا في قبورهم، هذا يحتاج إلى دليل، هل ثبت الحديث أو ما ثبت ماذا الحديث، هل ثبت ماذا الحديث أو لم يثبت الحديث، هذا يحتاج إلى نظر، أنا ما أدري بصحة الحديث هذا. يقول السائل هل صلاة الاستخارة تفعل في كل الأمور أو تفعل في الأمور التي يتردد فيها الإنسان؟ على كل، إذا تردد الإنسان في أمر يتعلق به بما ترجحت مصلحته، يعني أمر العبادات هذا أمر مفروق منه أمر العبادة، لكن هذا في شؤون ماذا الإنسان، في شؤون ماذا الإنسان وما يحتاج إليه الإنسان، فقد يتردد في فعل، وقد يكون من قبيل المباح، هل إذا فعله له مصلحة وهل إذا تركه له مصلحة، وما يتردد ماذا فيه، قد يريد الإقدام على الزواج فيتردد هل يتزوج أو ما يتزوج يعني في هذا العام أو يؤخر، وهكذا في أشياء يعني من قبيل ما للإنسان فيها ماذا مصلحة. أما ما ترجح ماذا فعله، ما ترجح ماذا فعله هذا ما فيه استخارة، أما ما تردد الإنسان فيه هذا الذي تأتي عليه ماذا الاستخارة. معنى ذلك المكروهات ما فيها استخارة، المنهيات ما فيها استخارة، الواجبات ما فيها استخارة، المستحبات ما فيها استخارة. معنى ذلك أن الأشياء التي يباح الإنسان فيها وهي تتعلق بأبواب المعاملات، هل يفعل أو لا يفعل، هل يؤخر أو يعجل، فيتردد الإنسان، فلا حرج أن الإنسان يعني إذا تردد بين أن يفعل لعل في مصلحة أو لا يفعل لعل في مصلحة يصلي الاستخارة، يصلي ماذا صلاة الاستخارة، فتكون في هذه الأفعال المتردد ماذا فيها ترجح جانب الفعل واجب أو مستحب ما في إشكال، ترجح جانب الترك محرم أو مكروه ما في إشكال يترك، تردد فيما يتعلق بما فيه مصلحة وعدم المصلحة، وهذا في الغالب يكون في المعاملات والأشياء المباحة، هل يفعل أو لا يفعل، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم هل يشرع الأذان في أذن المولود؟ في أذن المولود، الأذان في أذن المولود ما ثبت، حديث ضعيف. الحديث الوارد في الأذان في إذن ماذا إذن المولود لم يثبت، فبعضهم يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى، وربما ذهب الطفل يعني طبلة الطفل وهو ما زال في الصغر، كيف تؤذن أذن في طفل يقول يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى، وبعضهم الله ما بارك قد يكون صوت تذهب الطبلة حق الطفل هذا، إذا يكبر أصم ما يسمع، ما يصلح هذا، ما ثبت هذا، هذا منكر الحديث، منكر سندا ومتنا، منكر سندا ماذا ومتنا، ما ثبت هذا الشيء، وما يتعلق بالأذان وما يتعلق بالإقامة في إذن ماذا المولود لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الحلق، الحلق في يوم السابع للذكور خاصة للمواليد ما ثبت الحديث. ما يتعلق بالتصدق قصدي، نعم. أما الحلق ثابت، نعم، الحلق للأطفال الذكور خاصة ثابت وفي مصلحة. أما ما يتعلق بالتصدق به يعني ماذا من الفضة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكم تذكرون قد مر معنا في باب العقيقة، مر معنا في باب العقيقة في أخصر المختصرات وعلقنا عليه وقلنا أنه لم يثبت التصدق به. أما الحلق ثابت، والأذان لم يثبت، الأذان ماذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سائل: متى يدعو الإنسان دعاء الاستخارة، هل بعد سلام أو بعد تحيات؟ شيخ الإسلام يقول قبل يعني ماذا أن يسلم، لأن محل الأدعية قبل السلام، وهذا من قبيل الدعاء، من قبيل ماذا الدعاء. وجمهور العلماء أنه بعد أن ينتهي، بعد أن ينتهي ماذا من الصلاة، يصلي ركعتين من دون الفريضة ثم يدعو بهذا الدعاء، ظاهره أنه بعد. لكن شيخ الإسلام يقول ما بعد الصلوات إلا أذكار، والأدعية محلها قبل السلام، محل الدعاء. قاس على حديث عبد الله بن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه ماذا إليه، أعجبه ماذا إليه، يقوله قبل أن يسلم. وما بعد الصلاة إلا الأذكار، وجعلها قاعدة مضطردة، وقاس عليها مسألة الاستخارة عليه رحمة الله. والمسألة محتملة، المسألة ماذا محتملة، إما أن قبل السلام وإما بعد السلام، مسألة فيها احتمال والله أعلم. أظن اليوم ما أظن نقرأ في الفرائض. يقول السائل: أحسن الله إليكم، وجدنا كثيرا في كتاب الله هناك الآيات تذكر فيها أو ذكرت فيها التوراة والإنجيل، ولكن لا يذكر فيها الزبور، ولماذا الزبور لا يذكر كثيرا مثل التوراة والإنجيل؟ الله أعلم، لأنها أشهر، إلا قد ذكر لكنها أشهر. التوراة والإنجيل هي من الكتب ماذا المنزلة، هي من الكتب ماذا المؤزلة، هذا والله أعلم، لأنها أشهر والأحكام فيها أتم وأكمل، ولأنها يعني إلى أمم اليهود والنصارى، والله أعلم. الترجع تحتاج ترجع إلى السبب هذا الإكثار، والله أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، رأيت كتابا ما مؤلفه يفرق بين الحديث القدسي والقرآن، فقال: من الفروق أن من جحد القرآن يكفر لثبوته بالتواتر، بخلاف الحديث القدسي فإنه ثابت بطريق الآحاد. طيب، إذا أنكره هو ثابت عنده، من أنكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد ماذا صحته، ما يكفر، ما صحة هذا التفريق. من أنكر حديثا يعلم أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا كافر، كيف يفرق؟ يقول القرآن لأنه متواتر، والأحاد لأنه ماذا، والأحاديث لأنه ماذا أحد، فمن أنكر القرآن كفر، ومن أنكر الحديث لم يكن، تفسيره صحيح هذا. لكن إذا ثبت عنده هذا الحديث يعني ثبت وأقر أنه ثابت ثم أنكر، يكفر، إيش الفرق؟ هذا تكذيب، وهذا يتنافى مع يعني إثبات الرسالة أو يعني الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من التفاريق، هذه ليس من التفاريق الصحيحة. يقول سائل: هل تجب صلة الرحم في الأخوال، وإن كانت واجبا فهل تجب مع خال تارك الصلاة وزوجته ساحرة ومؤذية؟ على كل صلة الأرحام واجبة، وهي تتعلق بالأقارب عموما، تتعلق بالأقارب ماذا عموما، أي صلة ماذا الأرحام، وهي واجبة، لكن ترجع للعرف، ترجع للعرف. فإذا كان يترتب على فعلها ضرر للإنسان أو مشقة على الإنسان ما تجب عليه، الواجبات محدودة في حدود الاستطاعة وفي حدود ماذا القدرة، فما يشق على الإنسان أو ما يجلب الإنسان الضرر أو ما نهى عنه الشارع مثل هذه ما تجب. فإذا قام مانع أو عدم قدرة أو عدم استطاعة، وللإنسان أن يزور فينصح، للإنسان أن يزور هؤلاء الأرحام الذي عندهم شيء من المخالفات، سواء كان في فعل المحرمات أو في ترك الواجبات، فيجمع بين الخيرين، زار أرحامه ونصح ماذا لي أرحامه. فإن الأولى بالنصائح هم الأقارب، أولى ما تنصح تجتهد في الأقارب، تجتهد ماذا في أقاربك، لأنك يعني ماذا يعني مسؤول عليهم واتصل إليهم، ولا يحول بينك وبينهم ماذا شيء. لكن الصلة في حدود ما يستطيع الإنسان وفي حدود قدرة الإنسان، بشرط ألا يترتب عليها ضرر أو يترتب عليها مفسدة. أما إذا كان يترتب عليها مصلحة، يعني قاطع للصلاة تزوره من باب صلة الأرحام، والأمر الثاني تأمره بالصلاة، تحثه ماذا على الصلاة، قد يقبل منك، قد يقبل ماذا منك، والله أعلم. ايش انا؟ ها؟ انت ما فهمت الخط؟ انا افهم. ها؟ اذا كان البصير ما فهم الخط، خط صغير ولا ايش؟ ها؟ طلع له النظاره ان شاء الله. استنى. اوه ما شاء الله. سبحان الله. كان الانسان دم يعق. لا، سؤال مفهوم، ما في مشكلة. هذا إنسان يقول إذا لم يعق الشخص عن نفسه لما كان صغيرا، أي والده ما عق عنه، وحصل أنه كبر وأصبحت عنده قدرة على أن يعق ماذا عن نفسه، فهل يجب عليه؟ أولا ابتداء العقيقة مستحبة في قول جماهير العلماء، العقيقة مستحبة، وهذا إنسان ما عق عن عدم القدرة، فهل إذا كبر الإنسان يعق ماذا عن نفسه؟ الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه ما ثبت، أنه لما كبر عق عن نفسه، هذا ما ثبت. ولكن هل يشرع أن الإنسان يعق عن نفسه بعد أن أصبح ماذا كبيرا؟ لم ينقل عن السلف، والله أعلم. الصحابة كثير منهم دخل الإسلام وربما ما عق عنهم ماذا أحد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على أنهم ماذا يعق ماذا عن أنفسهم. فالذي يظهر أن العقيقة لها وقت معلوم، وقت ماذا محدود، والحكمة منها هي كما يقول ابن القيم، ذكر أقوالا في تحفة ماذا المودود، وأحسن هذه الأقوال أن الطفل يحصل له الانشراح والانطلاق، يحصل له الخير، انشراح والانطلاق في الخير، هذا معنى أنه محبوس العقيقة ماذا، لأنه ماذا محبوس، يعني يحبس ماذا بها، كما جاء ماذا في الحديث، كما جاء كل مولود مرهون، مرهون بمعنى محبوس، محبوس عن أي شيء. أما ما ذكروا أن المحبوس عن الشفاعة الوالدة، كلها أقوال ذكرها ابن القيم وأضعفها ضعفها، وأقرب الأقوال الذي رجح ابن القيم أنه محبوس عن الانطلاق في الخير والانشراح الخير، يجد انشراحا في الخير وانطلاقا في الخير، هذه هي الحكمة والعلة من العقيقة. هل يبقى هذا المعنى بعد أن يكبر الإنسان؟ هل يبقى معه هذا المعنى؟ في احتمال الظالم، لكن المنقول أن الصحابة ما عقوا عن أنفسهم، هل هذا المعنى يبقى مع الإنسان وإن كبر، أو أن هذا لا يكون إلا في حال الصغر، الانطلاق في الخير، شرح صدره للخير؟ من نظر إلى المعنى قال الكبير يصلح له أن يعق، من نظر إلى هذا المعنى الذي علل بماذا ابن القيم أن هذا يصلح حتى في الكبير، لكن هل عق الصحابة وهل حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ الذي ظهر أن هذا ما ثبت، أن هذا ما ثبت. لكن لو عق إنسان وهو كبير الآن في سن 20-23 ما نمكن عليه، لو أراد الإنسان أن يعق على نفسه، والده في السن الصغر ما استطاع، ما عنده قدرة، فهذا قال أنا أعق عن نفسي، لا يصلح لك، ما في مشكلة، مع أن الخطاب موجه لمن؟ للأب، الخطاب موجه هو الأصل في الأب، أنه هو الذي يعق عنه، لكن يعني ماذا إذا ناب عن أبيه، استأذن أبا قال أنا سأعق عن نفسي، وعق عن نفسه، حصلت العقيقة ويحصل به الانشراح والانطلاق في الخير وإن كان في هذا السن، لكن هذا الفعل الآن هل فعلها السلف؟ حقيقة في شيء من التردد، بعضهم أفتى به أخوان، بعضهم أفتى به، وبعضهم قال ما في نقل، فعلى كل في احتمال للتعليل الذي علل به ابن القيم عليه رحمة الله. وفي الأخير العقيقة مستحبة ولا تجب، في الأخير العقيقة مستحبة ولا تجب ماذا على الإنسان، والله أعلم. بارك الله فيك. طيب إلى هنا بارك.